أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. من الصفات الراسخة في المؤمن أنه يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وإلا طبيعة الإنسان حتى الإنسان غير المهذب أنه يقابل الحسن بالحسنة، من يكافئ الحسن بالحسنة هذا إنسان فطري. ولكن الإنسان الكامل، الإنسان المهذب المرضي عند الله عز وجل، هو ذلك الذي يمتحن نفسه عند الانتقام. طبعا هذا المعنى لا يعني أن المؤمن يقبل الذل. إنسان مثلا يؤكل، المؤمن عزيز أبي ثقته بالله عز وجل، ولكن في خصوص القضايا الشخصية له حال من حالات التسامح. مرة إنسان يهان لإيمانه في ملأ عام، يقال أنت مؤمن فيهان. نعم، هنا قد تكون المصلحة في أن تقف موقفا حازما. إنسان يتعرض لعقيدتك، نعم الإنسان يدافع عن عقيدته، لا في بعض الموارد التي يجاز فيها التقية مثلا، ولكن إجمالا الحالة العامة في المؤمن هذه الحالة من الرقي الباطني. إلى درجة نلتفت إلى هذه الدرجة، القرآن الكريم في عدة موارد يأذن للإنسان أن يواجه السيئة بالسيئة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. هنا لم يرد أمر بالمسامحة مثلا، ولكن الأمر بالتقوى يلازم مراعاة الجهات الأخلاقية. إن واجهت العداوة بالعداوة، الحرمات قصاص قبل هذه الآية، والحرمات قصاص، ولكن مقتضى التقوى أن تتجاوز عن المعتدي في مورد يرجح فيه التجاوز. الآية الصريحة أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن الآية تقول مباشرة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ظلمك إنسان رب العالمين لا يحبه، قل يا رب هذا مبغوض عندك وعندي، أوكلت أمره إليك. نعم، رب العالمين ينتقم منه أعظم من انتقامك بنفسك. اتفاقا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ينقل عن التوراة غير المحرفة، أئمتنا عندهم الإنجيل، عندهم التوراة، عندما يأتي إمام زماننا يتكلم مع أهل الإنجيل بإنجيلهم، مع أهل التوراة بتوراتهم، مع أهل الفرقان بفرقانهم، له علم الكتب السماوية. الصادق المصدق يقول: إن في التوراة مكتوبا يا ابن آدم، إذا ظلمت بمظلمة فرض بانتصاري لك، ألا تريد الانتقام من الظالم؟ اجعلني أنا المنتقم من أسماء الله المنتقم، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. أنت ماذا تصنع؟ تذهب للمخافر تشتكي عليه، يوضع في السجن، انتهى الأمر. ولكن رب العالمين إذا حل غضبه على أحد فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي. إذن هكذا المؤمن يرضى بانتصار الله عز وجل له. كذلك رب العالمين يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، في ختام الآيات يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وخاصة في الرحم، أن تصبر على أذى الرحم، على أذى الزوجة بالخصوص. من صبر على أذى زوجته كان له مثل أيوب، أو حشر مع أيوب، وهذا فخر عظيم. المرأة الصابرة على أذى زوجها له مثل أجر مثلا آسية بنت مزاحم أو يلحق بها. المهم الصبر أمام أذى الأعداء، فيه ما فيه من الأجر العظيم. أما الروايات، الرواية الأولى: الإمام الصادق عليه السلام له كلمة جميلة كباقي كلماتهم جميعا، كلهم كلامهم نور. يقول إذا الآن هكذا نقول خارجا ثم نطبقها على الرواية: إنسان سفيه اعتدى عليك بسفه، وجاوبته بسفه مثله. ما معنى ذلك؟ معنى كأنك ترضى بالسفاهة، وقال كلاما لا يليق، قلت له كلاما لا يليق. معنى ذلك أنك رضيت بأسلوبه. الآن هذا المعنى نستفيده من كلام إمامنا. يقول: من كافأ السفيه بالسفه فقد رضي بما أتي إليه. وواجهك بالسفاهة وأنت واجهته بالسفاهة فصرت قرينة. يقول الإمام صلوات الله عليه: حيث احتذى مثاله، جعلت السفيه مثالا لك، ولهذا قلت مقالته. إذن المؤمن يجل نفسه من ذلك. رواية عن أمير المؤمنين من غرر الروايات، واقعا كلمات الإمام إمام الكلمات والرواية في الغرر. يقول: قوة الحلم عند الغضب أفضل من القوة على الانتقام. الانتقام لا يحتاج إلى قوة كثيرا، هذا مطابق للطبع. ولكن عند الغضب، عندما تكون حليما، أنت أقوى من المنتقم. لا تقل فلان من كبير الضباط أساء إليه أحد رماه في السجن فهو قوي، أنت العافي أقوى منه، لأنك ملكت غضبك وعفوت عند المقدرة. زوجتك بيدك، طلاقها بيدك، في زاوية مظلمة، في غرفة مغلقة، لك الحق أن تؤدبها. زوجتك في ظلام الليل في غرفة مغلقة لا يراها أحد، ولك الحق أن تعاقبها مثلاً فتعفو عنها. هذه هي القدرة. كنت قادرا فعفوت، أنت أقوى من المنتقم ولو كان سلطانا. أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: من انتقم من الجاني أبطل فضله في الدنيا وفاته ثواب الآخرة. في الدنيا لا يقال فلان مسامح لأنك انتقمت أخذت حقك، وفي الآخرة فاتك الثواب. من يعفو عند المقدرة رب العالمين أيضا يعفو عنه. قبل أيام امرأة ثكلى بولدها، قتل ولدها ظلما، يراد أن يقتص من القاتل، أوكلوا أمر العفو إلى هذه الأم المفجوعة، سألتنا تقول هل أعفو عن القاتل أم لا، مفجوعة بولدها ولكنها تفكر في العفو عن القاتل لأن له أم أيضا ستفجع به. إذن هذه الحالة من التعالي حالة مطلوبة. نختمها بدعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام، دعاء وختام لحديثنا. يقول إمامنا في مكارم الأخلاق من روائع أدعية إمامنا زين العابدين عليه السلام دعاء ومنهج في الحياة: اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر. رحم يقتابك، يقطعك، يهجرك، يغشك، كل هذا موضوع دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام. بادل كل هذه الإساءات بهذه الحسنات لتكون على نهج إمامك زين العابدين. إلهي بحق أوليائك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغه عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.